الله أكبر. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. شديد العقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. يغفرون للذين آمنوا وَمَا